العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرة أخرى، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، هذا يعينك على تحمل مسؤولية نفسك، والتبعة في التكاليف فردية قبل أن تكون جماعية. كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، فالنفس محبوسة بعملها وأنت رهين عملك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. وإن تدع مثقلة، أي نفس مثقلة للأوزار يوم القيامة، إن تدع إلى حملها، يعني إن دعت أحدا يحمل معها حملها لا يحمل منه شيء، لم تجد أحدا يحمل معه ولو كان ذا قربة، ولا تجد أباك ولا أمك تحمل ذنبك، بل يعني يقول إلى الجحيم نفسي نفسي. إذا كان الأمر كذلك فالأمر خطير، وبعض الناس إذا التزم أو استقام يعني يتعود على الأيام الأولى أن يجد من يعينه أو يمر عليه أو ينقذه أو يتابعه أو يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، وتعال معي حتى نفعل كذا، وأخذك إلى طريق كذا وإلى درس كذا وإلى، فتعود التكاسل والتواكل، وأن يكون يعني لسان حاله كأنه يقول ها أنا ذا أمامكم افعلوا بما تريدون، فإذا قصرتم قصرت، وإذا نمتم نمت، وإذا تخلفتم تخلفت، يعني كأنه يمن على المسلمين أو على إخوانه الذين كانوا سببا في عونه أو يعني سببا في أخذ يده ونحو ذلك. هذا مثل غير صحيح. إن كان مقبولا في الأيام الثلاثة الأول أو الأسبوع الأول فلا يكون مقبولا في الأسبوع الثاني أبدا، وإنما هذه يعني إشارة وخيط قد أمسكت أوله فاستمر أنت، وإلا فما معنى التكليف؟ أنت مكلف، والتبعة على كاهلك، وأنت المسؤول وحدك عن نفسك، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقفوهم إنهم مسؤولون. وإذا كان الأمر كذلك فينجبر بهذا كل كسر، وتقال كل عثرة فيما يتعلق بوساوس الشيطان التي تعرض للإنسان في طريقه من هذا الباب، باب الكسل وعدم تحمل المسؤولية، ويعني إلقاء التبعة والحمل على الآخرين، حتى أنك لترى بعض المتخلفين والمتراجعين بل والمتساقطين على طريق الدعوة، إذا قيل له لماذا رجعت وتأخرت وتخلفت وقصرت وضعت، يقول والله أضعوني وأي فتى أضعه، من الذي أضعوك؟ يقول والله كانوا يمرون علي في الفجر وأصبحوا لا يمرون، وكانوا يتبعوني في الحفظ وأصبحوا لا يتابعون، وكانوا يأخذون على يدي وأصبحوا لا يأخذون. طيب وأنت ما دورك؟ عاقل أم لست بعاقل؟ رجل أم لست برجل؟ مكلف أم لست مكلف؟ مبصر أم لست مبصرا؟ إذا كان الجواب أنه عاقل ومكلف ومبصر فكان حسبه أن يعرف الطريق، فقد أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب وأعطاه العقل وهداه إلى الفطرة. فالحقيقة أنه ليس محتاجا إلى كثير يعني جهد وكثير معين، إذا وجد فحي هلا، لكن العادة أنك لا تجد المعين، وإذا انتظرت هذا المعين وفي كل الأيام والأحوال فيعني شبيهة ما ظننت، وإنما يعني أقول هذا لأن بعض الناس يتخلف بتخلف غير ويتراجع بتراجع غير، وما وجدنا مجدا يعني جعل نفسه مربوطا بغيره، وإنما المجد إذا عرف الطريق سلكه على ما فيه من صعوبات وعلى ما فيه من يعني آفات وعلى ما فيه من فتن وشدائد وابتلاءات قد عرف، وإذا عرف لزم الطريق وثبت، وربما سبق من دله على الطريق، فرب حامل علم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن هنا كان الواجب ألا يعتبر الإنسان يعني الظروف المحيطة سببا في الإخفاق، وإنما ما دام عرف طريقه وعرف هدفه وعرف كيف يسير فيلزمه أن يواصل السير مهما عرض في الطريق من صعوبات. ومن هذه الأبواب مثلا الباب الأول الذي نجتمع عليه والذي هو أصل كل خير القرآن، فإن الرجل إذا جمع القرآن وامتلأ قلبه من كتاب الله عز وجل كان هذا أدعى لثباته ويعني أدوم لمواصلة السير وأبرك في حياته وفي دينه، ونفعه الله عز وجل بذلك ما لم ينفعه بشيء آخر. وإذا كان الأمر كذلك فهذه قضيتك، هذا قرآنك وهذا يعني طريقك ودربك، زينه بالقرآن. اتفق أن وجدت معينا أو لم تجد، قد يكون في الأول يعني نقول لك لابد من حفظه وأنت ما تدري، ونقول لك سوف نعينك احفظ كل يوم كذا وأنت ما كنت تدري، ونقول يعني صحح الربع وراجع واحفظ ومد وغن، هذا وارد في أول أسبوع ثاني أسبوع خلاص عرفت الطريق، بعد هذا ماذا تفعل؟ تقول والله أنا أعرف ماذا أفعل إن شاء الله، جزاكم الله خير يعني، وتواصل ولا تتوقف. أما الشيخ ما جاش اليوم، بركة يا جامع. طب والشيخ كافر مات، بركتين. طيب ثلاث بركات على أم رأسك، أنت الذي تدفع الفاتورة، وليس إذا حفظت فأنت الحافظ، وإذا لم تحفظ فأنت القائد، أنت في جميع الأحوال، وهؤلاء الذين يعاونونك يعني هؤلاء يعني أدوات على الطريق، يعني في جملة طريقي يعني لا يمثلون الشيء الكثير. أقول هذا بسبب إخفاق بعض إخواننا إذا خفت المتابعة، ولابد أن تخف المتابعة الرئيسية، لابد أن تكون ذاتية من نفسك، أخذت الخيط امضي انحف على هذا النحو. أما يعني كلما وجدت بعض يعني الصعوبات نمت في الطريق ونسيت ما حفظت، فهذا من علامات الإخفاق، نعوذ بالله من الخذلان. وصلت الرسالة؟ أرجو إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه، وذكر جملة من النصوص في هذا الباب، إلى أن قال رحمه الله تعالى وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. قال الترمذي حديث حسن. والحديث فيه ضعف، وهو أيضا عند أبي داود وغيره. وقوله كان يقرأ المسبحات، المسبحات ذكر أهل العلم أنها ست سور التي تبدأ بسبح لله أو يسبح لله، سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن، ويضاف إليها الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. وربما زاد بعض أهل العلم فيها سورة الإسراء لأنها بدأت بسبحان الذي أسرى، وهذا ضمن المسبحات، لكن الجمهور على الأول. كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. وفي بعض الروايات أشار إليها ابن كثير في التفسير زيادة يعني على الحديث أن الذي قال فيهن آية خير من ألف آية، وفي هذه الزيادة إذا صحت بيان الحامل على قراءة هذه المسبحة، فأبهمت هذه الآية فيهن آية خير من ألف آية ولم تذكر، وأبهمت كما أبهمت ساعة الجمعة حتى يجتهد الإنسان في اليوم كله على قول من قال إنها مبهمة، وكما أبهمت ليلة القدر حتى يجتهد الإنسان في العشر الأخير كلها. وقال ابن كثير رحمه الله استنباطا ونقلا عن بعض أهل العلم يقال هي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لما في هذه الآية من إشارة إلى عظيم صفات الباري سبحانه وتعالى. ورد هذا بعضهم قال لو كان هذا صحيحا لاكتفى بسورة الحديث السورة التي فيها هذه الآية، ولما كان يحرص على المسبحات كلها فإنها في كل سورة منها معنى مقصود. على كل حال والحديث ضعيف فالأمر في هذا واسع، نحن نكتفي بالصحيح كما تقدم مرارا، خصوصا إذا كان في الباب كثرة من النصوص ففي الصحيح غنيا عن الضعيف. وإن كان يشهد لبعض هذا الحديث الحديث الذي بعده قال وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال الترمذي حديث حسن، وأخرجه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل، بني إسرائيل يعني سورة الإسراء، وتبدأ بسبحان الذي أسرى على قول من عد الإسراء من المسبحات، والزمر وظاهر ما في السورتين لمن تأملهما من معاني مناسبة، والقرآن كله مبارك وكله مناسب لعامة أحوال الإنسان، لكن هذه أرزاق على حسب التدبر والتأمل وحضور القلب. سورة الزمر سورة عجيبة في معناها، ومن تأملها عرف مناسبة هذا عند النوم وما فيها من ذكر الآخرة وما ترق به القلوب من الإشارة إلى أحوال الإنسان مع كتاب ربه سبحانه وتعالى وأحوال الناس يوم القيامة أهل الجنة وأهل النار. فهذه المعاني وإن كانت واردة في عامة السور إلا أن لها طعما خاصا ومذاقا خاصا في سورة دون سورة، ويعرف هذا القارئ المتأمل. وقد يشكل عليك أن السور التي تقرأ مما صح كثير نسبيا، ويزول هذا الإشكال إذا عرفت أن الذي ينبغي أن تأخذ ما استطعت، فلا يلزم أن تقرأ بني إسرائيل والزمر وعامة ما يقال، ولو كنت من يحسن حديث للمسبحات تقرأ هذا كل يوم، وإنما تثبت بعض هذه الأمور التي يسهل تثبيتها كالمعوذات وخواتيم البقرة وقل يا أيها الكافرون وبعض الأدعية، ثم قد تنشط يوما فتزيد، هذا ينبغي حتى تكون عملت بالسنة ولو مرة، ولا تنشط يوما فتنقص، المهم أن يكون عندك أصل ثابت تحرص عليه، ثم إذا نشط استوعبت أحاديث الباب، وإذا شغلت أخذت بعضه مما يكفي إن شاء الله تعالى. قال وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. والحديث في وصله نظر، فربما كان فيه انقطاع. وعلى كل حال مع ضعفه فعامة معانيه وردت في نصوص سابقة من الصحيح. وقوله الحمد لله الذي كفاني، يعني كفاني المهمات التي أحتاج إليه، وأتاكم من كل ما سألتموه، هو الذي أطعم وسقى ورزق وأعان وهدى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وهذا من كفاية الله عز وجل لعبده. ولولا الله، ولولا يعني كفايته وهدايته لما قام الإنسان بنفسه أبدا. وآواني، يعني جعل لي مسكنا يدفع عني البرد والحر والأعداء ونحو ذلك، وهذا إيواء حسي، وإلا فالإيواء أوسع من هذا، يعني أواك في هذه الدنيا، وأواك في يعني بهدايتك إلى ما يحب ويرضى، كل هذه صور من الإيواء المعنوي مع الحسي. وأطعمني وسقاني، هو الذي رزق والذي من علي فأفضل، أفضل من الإفضال، يعني زاد وأحسن وأكثر. والذي أعطاني فأجزل، يعني أنعم وأعظم وزاد في عطائه سبحانه وتعالى. وهكذا كل مسلم يستشعر هذه النعم، وأن الله تعالى أعطاه وزاده ومن عليه، وذلك لأنه ينظر إلى من تحته دائما، وينظر إلى أنه ليس مستحقا بذاته لهذه النعم، وأنه هي محض فضل فيستعظمها من ربه سبحانه وتعالى، محض فضل من ربه فيستعظم وقع النعمة عليه. بخلاف غير المؤمن، فإنه مهما أوتي ومهما أنعم عليه ينظر إلى من فوقه فيعد نفسه قليلا، يقول أين نحن، يعني ونحن نرى من الناس من عنده كذا وكذا، فلا يزال على هذه النظرة الخاطئة حتى يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى، وهو يعني غير مستحق أصلا لشيء، لأنه ليس لأحد الحق على الله سبحانه وتعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم. قال الحمد لله على كل حال، وهذا إشارة إلى كمال التسليم والرضا بما تأتي به المقادير، وهذا راحة المؤمن في الدنيا قبل الآخرة. ومن ليس كذلك فلن يأتيه إلا ما قدر له، وسوف يبقى في شقاء وفي هم وكرب. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار، توسل إلى الله بربوبيته لكل شيء وملكه لكل شيء، ثم بألوهيته، وجعل هذه الوسيلة بين يدي دعائه للاستعاذة من النار. وقوله الذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل، قدم المن على الإعطاء، لأن المن غير مسبوق بعمل العبد فهو أكمل. الله تعالى يمن عليك ابتداء من غير استحقاق منك ولا طلب ولا عمل، بخلاف الإعطاء فإنه قد يكون مسبوقا به، فيعطيك الله عز وجل بناء على عملك، كالذي يدعو فيجيبه الله سبحانه وتعالى، فسبق الإجابة الدعاء، سبقها عمل من الإنسان. قال وروينا في كتاب الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد النجوم، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. الحديث ضعيف في إسناده، لكن المعنى أيضا من الاستغفار ثابت، وإن كان ليس بهذا اللفظ، الاستغفار العام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، في بعض الوقت أكثر من 100 مرة، وفي بعضها كانوا يعدون له في المجلس الواحد، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وقوله من قال حين يأوي إلى فراشي، يعني إذا أراد أن ينام، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي القيوم اسمان من أسماء الله عز وجل، قيل هو الاسم الأعظم الذي ورد في سورة في أول آل عمران وفي سورة طه وفي آية الكرسي، والحي القيوم بالنص على المدح، أو أنه بدل من الاسم الموصول استغفر الله الذي. ويجوز فيهما الرفع أيضا على أنه بدل من هو لا إله إلا هو الحي القيوم، أو على أنهما خبر لمبتدأ محذوف هو الحي القيوم، لكن الأحسن النص الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ولعل بمثل هذا أخذ العامة بعد الصلاة قولهم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بعد الصلاة، فيكتفى بما ورد. وفي الصحيح غنية عن الضعيف كما تقدم مرارا، ولهذا نحن نقرأ أحاديث الباب ونشرحها ونمر عليها ثم نتوقف عند الصحيح، فإن كان يعمل به فالحمد لله، وقد تأكد الأمر وثبت وزدنا علما من شرحه ومدارسته، وإن كان صحيحا ولم يعمل به نضيفه إلى محفوظنا ونستفيده، وإن كان ضعيفا تركنا العمل به على الصحيح كما تقدم في أول الكتاب وشرطه، ولم نعدل فائدة إذ قد يكون ضعيفا ولا يعمل به، لكن المعاني صحيحة ومتواردة في نصوص كثيرة وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح. نعم. وقوله في تتمة الحديث السابق غفر الله تعالى له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وزبد البحر معروف يعني هذه الرغوة التي تكون في أمواجه وهي كثيرة بحيث لا تحصى، والمقصود الإشارة إلى الكثرة مهما كثرت ذنوب، وإن كانت عدد النجوم، وعدد النجوم أيضا كثير لا يحصيه العبد، وإن كانت عدد رمل عالز، وعالز موضع بالبادية كثير الرمال، قيل أنه بالشام وقيل باليمن، والمقصود أنه موضع بالبادية كثير الرمال، وأي مكان فيه رمل فالرمل كثير لا يعد، فكيف بمكان مشهور بأنه كثير الرمل؟ هذا في نفس المعنى يعني وإن كثرت الذنوب. وقوله غفر الله تعالى له ذنوبه تقدم غير مرة في نظائر هذا الباب أن المقصود الصغائر وليس الكبائر، مغفرة الذنوب تبعا للأعمال يقصد بها الصغائر، وأما الكبائر فهذه لها شأن آخر، وهذا يعرف من الأحاديث الكثيرة صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فذكر الله عز وجل ونحو ذلك من الأعمال كذلك. وأيضا ليست الصغائر المطلقة، وإنما أيضا المتعلقة بحق حق الله سبحانه وتعالى دون حق العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فلا يغفرها طاعة ولا ذكر ولا صلاة ولا نحو ذلك إلا أن يتنازل صاحب الحق عن حقه. وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فمبنية على المسامحة، لأن الله تعالى غني، ولكمال غناه فإنه يعني يسامح في حقوقه. أما العباد فقراء فلا يعني يترك حاجة لهم وإن كانت يسيرة، لأنه قد يحتاج إليه. ومن هنا كان من الخطير الذنوب عموما، والذنوب التي في حقوق الله سبحانه وتعالى خصوصا لهيبته وخشيته وإجلاله في قلب المؤمن، والذنوب التي في حقوق العباد لأن العباد يشاحون ولا يسامحون. وعلى كل حال ما ورد من النصوص من المغفرة ونحو ذلك فكما تقدم أنه فيما يتعلق بحق الله، أما حق العباد فهذا له شأن أضيق، فليحذر مثل هذا. وروي في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال: ماذا؟ يعني ما سبب ذلك؟ قال: عقرب، يعني عقرب لدغتني. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله تعالى، وفي رواية: لم يضرك شيء. وهذا الحديث تقدم معنا في أبواب أذكار الصباح والمساء، والظاهر في الحديث أنه مما يقال أيضا عند النوم، وتقدم معنى الحديث عقرب لدغتني، وأن اللدغ عضة الحية أو العقرب، فقوله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، التامة يعني الكاملات التي لا يدخلها عيب ولا نقص، ككلام الناس، كلام الناس فيه العيب وفيه النقص، كلام الله سبحانه وتعالى أجل من أن يتطرق إليه عيب أو نقص. وتقدم آثار عن السلف في العمل بهذا الحديث، وأن كثيرا منهم قد عمل به ورأى أثر ذلك ثم تركه مرة فسلب مثل هذا الحفظ. تقدم نقول عن القرطبي وغيره في هذا الباب. قال: ورويناه أيضا في سنن أبي داود وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم روايتنا له عن صحيح مسلم في باب ما يقال عند الصباح والمساء. وإذا فهذا يقال عند الصباح وعند المساء، ويقال أيضا عند النوم. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقرأ سورة الحشر، فقال: إن مت مت شهيدا، أو قال: من أهل الجنة. هذا إما يكون على سبيل الشك من الراوي، أو قال، أو يكون للتنويع، مت شهيدا أو من أهل الجنة، والمعنى قريب، لكن الحديث ضعيف. أوصى رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقرأ سورة الحشر، وكأن الحكمة من ذلك ما ورد فيها من جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كما هو معروف، والتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته من أعظم ما يكون وأنفع ما يكون وأثمر ما يكون في تنمية الإيمان لمن تدبره وتأمله. قال: وروينا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمعته يقول عند منامه، وقد يتفق أن ابن عمر حضر إما عند أخته حفصة أم المؤمنين، أو كان في سفرة من الأسفار أو غزوة من الغزوات، واتفق أن نام أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول هذا، هذا توجيه، أو أن يقول أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دله على هذا وأمره به إذا أراد أن ينام، كما تقدم في أمره للبراء وغيره، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وقل كذا وكذا. أيما كان، فقد ذكر ابن عمر أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، في بعض الروايات توفاها بحذف تاء المضارعة، وهذا تاء شائع في اللغة عموما وفي الأحاديث، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تداعى عليكم الأمم، وأصله تتداعى، والعرب تخفف بحذف إحدى التاءين، خصوصا إذا كان في الكلمة التي قبلها تاء كما هنا، فيكون وقع ثلاث تاءات على نسق فيثقل هذا، والعرب تميل إلى التخفيف، فبدل أن يقول وأنت تتوفاها تا تا تا، فيحسن هنا جدا حذف التاء الأولى في المضارع وأنت توفى، وهذا توجيه ما جاء في بعض الروايات، وإلا ففي بعضها كما هنا وأنت تتوفى. خلقت نفسي وأنت تتوفاها، تتوفاها يعني كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس، لأن النوم موتة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، والنائم أيضا يتوفاه الله عز وجل، لكن الفرق أن الذي توفاه حين الموت وفاة بلا حياة مرة أخرى، وأما الذي يتوفاه عند النوم فإنه يبعثه مرة أخرى، ولهذا يكثر في هذا الباب ذكر البعث، قيني عذابك وتبعث عبادك، إشارة إلى المعنى البعيد يذكره بالمعنى القريب الذي فيه بعث ومرة أخرى كما هنا وأنت تتوفاها. لك مماتها ومحياها، هذا ثناء على الله عز وجل، فإنه الذي يملك وحده ولا يملك أحد مثل ذلك، بل كل الناس كما قال الله تعالى ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما هذا شأن الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال إن أحييتها فاحفظها، يعني إذا أمرت بإعادة الروح إليها مرة أخرى على النحو الذي يكمل معه التمكن من الحياة عند الاستيقاظ فاحفظها، يعني احفظها من البليات مصائب الدنيا ومما يوجب العذاب، يعني من الذنوب والمعاصي، أو يقتضي الحجاب، يعني الحجاب عن الرب سبحانه وتعالى، وهذا إذا يعني بلغت الذنوب ما بلغت، وكان الران كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما ران على قلوبهم. وإن أمتها فاغفر لها، يعني وإن قدرت أن تكون هذه آخر نومة بحيث لا يقظة بعدها، ومات الرجل في نومه وهذا يحدث، فاغفر له، يعني فليكن آخر العهد، ولهذا يحسن هذه الكلمات من الأذكار عند النوم، بحيث إذا مات الإنسان من نومه كان قد ختم له بخير. اللهم إني أسألك العافية، هذا عموما بعدما تقدم من التخصيص في شأن يعني الممات والمحيا والحياة أو البعث والمغفرة والحفظ، عمم بعد أن خصص قال اللهم إني أسألك العافية، يعني عموما، يعني العافية في اليقظة وفي المنام وفي الحياة وفي الممات وفي الآخرة والدنيا. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قدمناه في باب ما يقول عند الصباح والمساء في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم، أشهد أن لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا اضطجعت. والحديث تقدم معنا وأصله أن أبا بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله أن يعلمه كلمات إذا أصبح وإذا أمسى، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في نصحه لأمته، قد يسأل السؤال فيزيد من نصحه صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر طلب دعاء يقوله في الصباح والمساء، فذكر له هذا الدعاء وقال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، فأضاف إليه هذا الموطن وهو موطن الشاهد. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، هذا توسل إليه سبحانه وتعالى بما هو أهله من الأسماء الحسنى والصفات العلى ومقتضى أثار هذه الصفات. وبعد هذا الثناء أقر قال أشهد أن لا إله إلا أنت، يعني فلا أكل أمري إلا إليك، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وتقدم أن شرور النفس يعني هواها والذي يخالف الهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وشر الشيطان وشركه، وشر الشيطان وسوسته وإغواؤه وإضلاله، وسواء كان الشيطان الأكبر رئيسهم إبليس أو أعوانه وما أكثرهم. بقيت بعض الأحاديث في الباب، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.